بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستفتح هذه الحلقات بالحديث عن أعظم أصول الإيمان الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل حين قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بل كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأعظم أصول الإيمان هو الإيمان بالله تعالى. ومعنى الإيمان بالله عز وجل الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. فالإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما المقام الأول فهو الحديث عن الإيمان بوجوده سبحانه وبحمده، بأن يعتقد المرء بأن الله سبحانه وتعالى موجود حقا وقطعا. وهذا أمر بدهي فطري، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال بعض أنبيائه مخاطبا قومه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ولما أن تظاهر فرعون بإنكار الله عز وجل وقال: وما رب العالمين؟ رد عليه موسى عليه السلام برد يدل على أن قلبه مستيقن لحقيقة وجود الله تعالى وربوبيته، فقال عليه الصلاة والسلام: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فإنكار وجود الله بهت وكفر، ووجوده سبحانه وتعالى عين الحق، وقد دل على وجوده أنواع الأدلة، ومن ذلك دلالة الفطرة ودلالة العقل ودلالة الحس ودلالة الشرع. فأما الفطرة السليمة فهي التي أودعها الله تعالى في القلوب دون سبق تعليم. قال الله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. ولم يقل: أو يؤسلمانه. ذا كأنه باق على فطرته الأصلية وهي الإسلام. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أنه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إن الفطرة السليمة السوية منطوية على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة لا تموت، لكن ربما تراكم عليها غبار الشهوات والشبهات والغفلات، لكن ما أن ينفض حتى تظهر الفطرة على حقيقتها ونصاعتها. ومما يذكر في هذا المقام ما جرى في منتصف القرن الماضي حين أطلق الاتحاد السوفيتي الذي كان قائما على الشيوعية الإلحادية، أطلق مركبة فضائية هي الأولى من نوعها للدوران على الكرة الأرضية، وانتدب لذلك فتى من فتيانه تربى في أحضان الشيوعية ورضع لبان الإلحاد، وخرج ذلكم الرائد الفضائي ببزته الفضائية وأبصر الكون وأبصر الكرة الأرضية تسبح في هذا الفضاء الواسع. ولما عاد أدراجه إلى الأرض والتقى بالصحفيين المتشوثين لتصريحاته، سألوه عن شعوره في رحلته، فقال بداهة: ما أن خرجت إلى هذا الكون الفسيح وأبصرت الكرة الأرضية تسبح في هذا الكون حتى داخلني نوع من الروعة فطفقت أبحث عن الله. هكذا أنطق الله لسانه حينما أزيح عن هذه الفطرة هذا الغبار المتراكم عليها من الشبهات والشهوات، فنطقت بحقيقتها. فلا ريب أن الفطرة أيها الكرام ويا أيتها الكريمات باقية لا تموت، لكنها قد تمرض. وفي هذا إشارة إلى الدعاة وإلى المربين أن يغتنموا هذا السلاح، وأن يسعوا جاهدين إلى إماطة اللثام عن هذه الفطرة لكي تتصل بخالقها وبارئها وتستنير بنوره. وأما الدليل الثاني من أدلة وجود الله عز وجل فهو العقل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أودع بني آدم عقولا ميزهم بها عن سائر العجماوات والبهائم والمخلوقات، به يعرفون الحق من الباطل. فالعقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات يقر بوجود الله عز وجل ويأبى ويرفض فكرة الإلحاد. ولعل من أبين الأدلة على دلالة العقل على وجود الله عز وجل ما حدث به المطعم بن عدي رضي الله عنه حين أسر يوم بدر إذ كان مشركا، وربطه النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة أسرى المشركين بسواري مسجده، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال رضي الله عنه: فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. هذه الآية الواحدة المكونة من جملتين دليل عقلي قاطع على إثبات وجود الله عز وجل، إذ أن الله تعالى نفى أن يكون الإنسان وجد صدفة أم خلقوا من غير شيء، ونفى أن يوجد الشيء نفسه بنفسه، لأن العدم لا يمكن أن ينشئ وجودا، فتعين أن يكون الموجد هو الله وحده. فهكذا تخضع العقول لدلالة العقل على إثبات وجود الله عز وجل. فالعقل الصريح يقطع بوجوده سبحانه وتعالى. ومما يستدل به العقل على وجود الله عز وجل هذا الكون الموجود بأجرامه السماوية وآياته الأرضية وحوادثه الكونية، فإنه لا بد لها من مدبر، لا بد لها من موجد. وأما الدليل الثالث فهو دليل الحس، والحس يراد به ما تدركه الحواس الخمس من البصر والسمع واللمس والذوق والشم، فإن هذه هي الحواس التي يتمكن بها الإنسان من إدراك الأشياء. لقد دل الحس على وجود الله عز وجل، ودلائل ذلك مبثوثة في النفس والآفاق. قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين عدم انتفاعهم من هذه الآيات الكونية، فقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالاستدلال بالآيات المشهودة من أقوى الأدلة على إثبات وجود الله عز وجل. والقرآن العظيم قد هز العقول البليدة والنفوس الخامدة، فقال سبحانه وتعالى لافتا الأنظار: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فهذه الأدلة العظيمة تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه المدبر لها. من دلالة الحس أيضا على وجود الله إجابة الداعين وغوث المكروبين وكرامات الصالحين، وشواهد ذلك ودلائله كثيرة. تأملوا أيها المشاهدون والمشاهدات قول الله عز وجل عن عبده ونبيه نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فماذا جرى؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لولا أن ربه موجود وإلا لما جرى ذلك. لا شك أنه قد سمع وأجاب دعاءه. وذلكم الأعرابي الذي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فيقول: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين ويقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما هو إلا أن تنطلق سحابة مثل الترس من وراء سلع فتتوسط في كبد السماء فتنتشر وتبرق وترعد، فما ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. هذا دليل على وجود مجيبه سبحانه وبحمده. وأما الدليل الرابع فهو دلالة الشرع. فما من آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو دليل برأسه على إثبات وجود الله عز وجل. فإن شريعة الله وخبره قد تضمن العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والأداب العالية، وما كان ذلك ليأتي إلا من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه أدلة أربعة على إثبات وجود الله عز وجل، يرد بها على الملحدين ويصاح بها على الكفرة والزنادقة أجمعين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن